واسع البس ما شئت كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أولا حديث أبي بريدة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، كساء ملبدا وإزارا غليظا. كساء ملبدا، الكساء معروف، الكساء معروف، والمراد بالكساء هنا قطعة من قطعة من القماش ليست مخيطة، ليست مخيطة، وإنما هي كساء على حالها، فكان عليه الصلاة والسلام يغطي بها جزء بدنه الأعلى، والإزار الذي جاء في الحديث يلتف به، يلف به جزء بدنه الأسفل صلوات الله وسلامه عليه. قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا، ومعنى قولها رضي الله عنه ملبدا، الملبد الذي ثخن وسطه وصار صفيقا سميكا حتى أصبح شبيها بالملبد، الملبد الذي يكون تلبد عليه أشياء وتراكمت عليه أشياء، فهو كساء سميك، كساء سميك وصفيق ثقيل. وإزارا غليظا، أي إزارا سميكا. فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، أي أنه عليه الصلاة والسلام غادر الدنيا وعليه هذا اللباس، عليه هذا اللباس صلوات الله وسلامه عليه، كساء ملبدا وإزارا غليظا. وعرفنا أنه عليه الصلاة والسلام طريقته في اللباس يلبس مما تيسر واتفق له وتهيأ له عليه الصلاة والسلام مما هو مألوف الناس ومعتادهم. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك، فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمة الأشعث ابن سليم، عن عمة عن نعم قال عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي. عمها لم يذكر، وجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. وعمته عمة الأشعث بن سليم، عمة الأشعث بن سليم لا تعرف، وجاء في المسند الإمام أحمد رحمه الله تسميتها رهم وهي مجهولة، فالإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف، لكن جاء له شاهد في مسند الإمام أحمد من حديث الشريد رضي الله عنه فيتقوى به الحديث، يتقوى به الحديث. قال عمها: بين أنا أمشي بالمدينة، بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك، ارفع إزارك. والإزار عرفناه، الإزار يلف به جزء البدن الأسفل، ولاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع إزارك، لأن الذي يلبس الإزار في الغالب، وهذا نلاحظه في الحج والعمرة، الإزار في الغالب يسترخي، الإزار في الغالب مع المشي يسترخي، فإذا لبس الإنسان الإزار يحتاج الأمر إلى أن يتعاهد إزاره، يتعاهد إزاره أن لا ينزل أسفل الكعبين، ومع المشي كل ما مشى يسترخي، بخلاف القميص، القميص امشي ما شئت من المسافات ما ينزل على مسافته هي هي، لكن الإزار إذا مشيت وأطلت المشي تجد أنه استرخى فيحتاج إلى أن تنهضه وترفعه إلى الأعلى، فكان عليه إزار واسترخى إزاره، نزل إزاره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارفع إزارك، ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، أتقى أي بينك وبين الله عز وجل في تحقيق تقوى بطاعته سبحانه وتعالى وفعل ما شرع وأمر جل وعلا، فإنه أتقى، أتقى أي لربك، وأبقى أي لثوبك، لأنك إذا رفعت ثوبك فإنه أبقى له، يعني تطول مدة بقاء عندك، بخلاف إذا أرخيته تؤثر فيه الأرض من أسفل فلا يبقى معك مدة طويلة، بينما إذا رفعته حققت فائدتين، أتقى لربك وأبقى لثوبك، وجاء في بعض الروايات أنقى لثوبك، أنقى لثوبك من النقاء والسلامة من الوسخ ونحوه. بينما المرأة شرع لها أن ترخي، ولهذا إحدى الصحابيات رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر برفع الإزار ظنت أن الحكم يشمل النساء، قالت إذن تنكشف عورتنا عن الرجل، قال أرخينه شبر، أرخينه شبر يعني ينزل عن الرجل شبر في الأرض، قال أرخينه شبر، قالت إذن تنكشف، إذن تنكشف يعني مع المشي قد تنكشف تظهر القدم، قال أرخينه ذراع، والذراع من المرفق إلى نهاية الأصابع، أرخينه ذراع. والمرأة لما كانت مأمورة بالستر، مأمورة بالستر وكان الستر في حقها يعد صيانة لها وحفاظا لها عن النظرات المشينة والنظرات الآثمة والنظرات الخاطئة، أمرت بأن ترخي ثوبها، هذا الإرخاء من أجل مصلحة الستر، وإن كان الثوب ربما يعرض له ما يعرض له، لكن أمام مصلحة كبرى وهي ستر قدميها، ستر قدميها. قال فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، إنما هي بردة ملحاء، الملحاء يطلق هذا على المكون من لونين أسود وأبيض، مثل ما جاء في الحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين، أملحين يعني بياض مع سواد، أملحين بياض مع سواد، فقوله ملحى يعني فيها سواد وبياض، وكأنه أراد، والله تعالى أعلم، وهذا أشار إليه بعض الشراح، كأنه أراد أنه ليس هذا الثوب أو هذا اللباس بهذه الصفة أسود وأبيض، ليس من ثياب التي تدعو إلى فخر أو خيلاء، لا تدعو إلى ذلك، ولهذا قال إنما هي بردة ملحى، يعني بردة متواضعة، فلا تدفع الإنسان للفخر، حتى لو نزلت عن الكعب لا تدفعه إلى الفخر. قال أمالك في أسوة، أمالك في أسوة، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه، فإذا إزاره عليه الصلاة والسلام إلى نصف ساقيه، وهذا فيه جواب على شبهة أحيانا يثيرها بعض الناس. بعضهم يقول أنا لم أخيه خيلاء، ويحملون الأحاديث التي جاءت في الباب على أنه إذا لبسها خيلاء أو كبرا. وقد فسر عليه الصلاة والسلام الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس. وإذا كان المسلم يعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام صحت عنه أحاديث كثيرة جدا في التحذير من الإسبال، قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ليس الإزار وإنما الموضع، الموضع يعني موضع الذي يكون أسفل من الكعبين له هذا الوعيد في النار. وما الذي يرضى بهذا الوعيد؟ ولا يأتي الوعيد إلا بالنار، لا يأتي الوعيد بالنار إلا في كبيرة، لا يأتي الوعيد على عمل ما بالنار إلا في كبيرة من الكبائر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل يعني إزارة. فالمسألة ليست بالهينة، المسألة جد خطيرة. فإذا كان الرجل يذهب عمدا للحائك الخياط ويسأل الخياط يقول إلى أين تريد، يقول إلى يلمس الأرض، يلمس الأرض. ليست الآن القضية قضية أن ثوبه أو إزاره يسترخي، وإنما عن عمد يختار عند الحائك أن يكون ثوبه إلى أسفل، إلى أسفل من الكعبين، إلى أن يلمس الأرض، إلى أن يلمس الأرض. وبعضهم لا يكتفي بذلك، يجعل الثوب أسفل من قدميه ويشتري كعبا عالي، ويشتري كعبا عالي وينزل الثوب أيضا أسفل من القدمين مسافة طويلة. وهذا كله فيه وعيد، كله فيه وعيد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه القضايا في اللباس هي التي ينبغي أن تكون موضع الاهتمام، موضع الاهتمام والعناية. ولهذا بعض الناس قد لا ينتبه لهذا الباب، تجد يشدد في باب، يعني مثلا يشدد في أمر الإمامة وثوبه أو عباءته مرخية مسبلة تلمس الأرض، هذا فيه وعيد. أما الإمامة واللباس وهذا أمر يرجع إلى عادة الناس ومألوفهم فيما يلبسونه. فيحذر المسلم في قضية اللباس من أي مخالفة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه وصراطه المستقيم. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتجر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزارة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت إزرة صاحبي، إزرة صاحبي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سلمة ابن الأكوع قال كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقي، يأتزر أن يلبس الإزار الذي يكون في أسفل البدن إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إزرة، إزرة بكسر الهمزة اسم للهيئة، يعني هكذا كانت تزار أو طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الاتزار، يعني يتزر إلى أنصاف الساقين. قال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسند هذا الحديث فيه موسى بن عبيدة ضعيف. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، شك أحد الرواة شك أحد الرواة بعضلة ساقي أو ساقه. فقال هذا موضع الإزار. عضلة الساق هي الشحم المتماسك الذي بين في الخلف في المنطقة الوسط بين الركبة والكعب، بين ركبة الإنسان وكعبه في المنطقة الوسط العضلة، عضلة الساق، أمسكها النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ هنا ملاحظة عظيمة جدا، وهي لطف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيان والنصيحة. يعني لم يكتفي بأن قال إلى عضلة الساق، وإنما أمسك عضلة ساقه بلطف عليه الصلاة والسلام وقال هذا موضع الإزار، وقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. يعني إن أبيت إلا أن تنزل لا بأس، لا حرج، مباح، لا حرج في ذلك. فإذا نزل عن عضلة الساق إلى ما بين عضلة الساق والكعب لا بأس بذلك. قال فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، يعني لا ينزل الإزار إلى الكعبين، لا حق للإزار في الكعبين. وفي الحديث الآخر قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا فيه وعيد إذا نزل الإزار عن الكعبين، ففيه هذا الوعيد الشديد الذي لا يكون إلا في كبيرة. ولهذا أدخل أهل العلم الإسبال في كتب الكبائر، أدخل أهل العلم الإسبال في كتب الكبائر بأن ينزل إزار الرجل أو قميصه أو غير ذلك من ملابسه، سراويله أو غير ذلك من ملابسه، إلى أسفل من الكعبين، سواء لامس الأرض أو لم يلامس الأرض. قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فهذا فيه وعيد شديد، والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك. ومن لطيف ما يذكر، وهو نظير ما جاء في الحديث المتقدم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإنه أتقى وأبقى، في قصة استشهاد الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. كان الناس يأتونه، فجاء شاب، جاء شاب ودخل على أمير المؤمنين رضي الله عنه وقال هنيئا لك يا خليفة رسول الله. تقدمت صحبتك للنبي عليه الصلاة والسلام، واستشهدت في سبيل الله، وذكر بعض أوصاف عمر رضي الله عنه، فجاء مهنيا يقول هنيئا لك، أبشر يا أمير المؤمنين، ويهنئه، ثم مشى الغلام. قبل أن يمشي قال له عمر رضي الله عنه وأرضاه وددت أن الأمر كفافا لا لي ولا علي، وددت أن الأمر كفافا لا لي ولا علي. وهذا من كمال تواضع السلف وخوفهم مع حسن العمل. الحسن البصري رحمه الله تعالى قال كلمة عظيمة، قال المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. فالصحابة أحسنوا وأتقنوا في العمل وأجادوا وأيضا خافوا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها أهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. ولهذا جمع السلف الصحابة وغيرهم بين إحسان وإتقان وإجادة في العمل، وفي الوقت نفسه خوف، بينما من سواهم عنده إساءة في العمل وفي الوقت نفسه آمن. فقال عمر رضي الله عنه وددت أن الأمر كفاف لا لي ولا علي، وددت أن الأمر كفافا لا لي ولا علي. فذهب الغلام فرأى عليه، رأى رضي الله عنه ثوب الغلام مسبل، فقال ادعوا لي الغلام، ردوا علي الغلام. وهو في تلك الحال بطنه يتعب دما، وإذا سقوه الحليب خرج ويغمى عليه ويفيق، وهو في تلك الحال قال ردوا عليه الغلام. يعني لاحظ في مثل هذه الحالة العصيبة الحرجة، لاحظ ثوب الغلام نازلا، قال ردوا علي الغلام، فرجع الغلام قال يا ابن أخي، بهذا الأسلوب، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. إذا رفعت ثوبك هذا أتقى لله، لأنك تكون أطعت الله وتجنبت ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه، وأبقى لثوبك لأن هذا أسلم للثوب وأطول في مدته وعمره وسلامته من الأشياء التي تعرضه للوسخ أو للتلف. فلما يفوت رضي الله عنه هذه المناصحة في هذا الأمر العظيم وهو في هذا الباب وفي هذا الموضع رضي الله عنه وأرضاه، فإذا هنا حقيقة نستفيد فائدة في أمر اللباس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نطالع مجموعة حديثة التي جاءت تتعلق باللباس نجد أن الإنكار، إذا طالعنا الأحاديث أو مجموع الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في أمر اللباس، وكذلك الآثار المروية عن السلف رضي الله عنهم ورحمهم، نجد أن الإنكار ينصب على ما كان فيه مخالفة، لبس الحرير أو أسبل أو نحو ذلك، وأما ما سوى ذلك فالأمر ماضي على الإباحة، وأن يلبس العبد ما شاء من الثياب واللباس ما لم يكن فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. هذا الحديث، حديث حذيفة بن اليمان، في إسناده أبو إسحاق مدلس وقد عنعن، وفي إسناده أيضا مسلم بن نذير مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه عليه. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث لغيره، صححه لغيره في سلسلته الصحيحة برقم 2366. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا يقول أين يوزع هذا الكتاب، نحن نحضر الدرس. الكتاب أعلننا بالأمس، وأيضا أعلننا قبل هذه المرة أو قبل أمس، في عند البوابة رقم 7 في الناحية الغربية، في الباب رقم 7 في الجهة الغربية عند في جهة الساحات. نعم، هذا وقت التوزيع من الساعة 5 عصرا إلى المغرب، إلى هذا وقت التوزيع. والكتاب متوفر، وفي بداية الأمر كنا نحضر الإخوان هنا، لكن صار في تزاحم وتدافع لا يتناسب مع المكان، فالآن يعني أصبح الكتاب موجود في من 5 إلى قرب المغرب، وكل أخ من الزوار نسخته موجودة، يتفضل في هذا الوقت ويستلمها من الإخوان. ولا يشترط من يأخذ نسخته أن يحضر الدرس كاملا، إذا حضرت مرة مرتين ما في أي حرج، وتأخذها نسخة لك تستفيد منها ويستفيد منها أولادك وأهل بيتك. وهذا الكتاب كتاب عظيم ومبارك، يجمع لك هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي فيه أبواب عظيمة جدا في آدابه وأخلاقه ومعاملاته، وأمور هي حقيقة تعتبر منهج متكامل للمسلم في حياته، في عبادته، في أخلاقه، في تعامله، في غير ذلك من الأمور، منهج جامع في هذا الكتاب العظيم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. نعم. يقول هل من السنة تغطية الرأس في الصلاة؟ تغطية الرأس في الصلاة إن كان من باب الزينة عملا بقوله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا كانت لباس الإنسان يلبسها لأنها من زينته ومن جماله في لباسه، لكن إن صلى بغير، إن صلى حاسر الرأس لا يقال إن صلاته تبطل أو لا تصح. والمسلمون كلهم في الحج والعمرة يصلون حاسرين عن رؤوسهم تعبدا لله جل وعلا، فالشاهد حسر الرأس ليس مبطلا للصلاة، ولا يقال أن الصلاة لا تصح أو تبطل. وإنما إذا صلى الإنسان صلاة كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها فصلاته تامة، سواء كان مغطيا رأسه أو ليس مغطيا رأسه. لكن إن لبس فهذا من باب الكمال ومزيد الحسن والجمال، لقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. يقول في الحديث: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وفي حديث موته صلى الله عليه وسلم غسل في ثيابه، كيف الجمع بينه؟ في غسل في ثيابه أي كانت عليه الصلاة والسلام، كانت عليه وغسل وهي عليه، يعني لم يجرد عنها وإنما غسل وهي عليه، وثم بعد ذلك كفن عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان أيضا كما جاء في الحديث الآخر في الصحيح كان معه خميلة يغطي بها وجهه، وإذا اغتم كشفها عليه الصلاة والسلام عن وجهه، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت يحذر، قالت رضي الله عنها: يحذر مما صنعوا. نعم. يقول: ما تنصحون من يقول أن تقصير الثياب سنة والمسألة خلافية؟ تقصير الثياب سنة إذا كان المراد إلى أنصاف الساقين أو ما نزل عنها، فهذا كل السنة، يعني الأمر فيه واسع، لكن ما أسفل الكعبين هذا إسبال الإزار إلى أسفل من الكعبين هذا أمر محرم، هذا أمر محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول في سنة، والسنة عرفها الفقهاء أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا يقول في سنة عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا لا يقوله عليه الصلاة والسلام في سنة، ولا يقول في سنة ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل، لا يقول هذا في سنة. السنة عرفت بأنها ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهل هذا سنة؟ يعني لا يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك؟ إذا ما معنى قوله ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار؟ وما معنى قوله ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل، والحديث في صحيح مسلم، وأهل العلم كما ذكرت أدرجوا الإسبال في كتب الكبائر، أدرجوا الإسبال في كتب الكبائر. نعم. يقول: إذا عاش أو سافر المسلم في إلى بلد الكفار ماذا يلبس؟ المسلم إذا سافر إلى أي بلد غير بلده له أن يبقى على بلده، على لباس بلده، لأن هذا هو لباسه، ويعرف أنه من هذا البلد وهذا لباسه، أو يلبس لباسا يلبسه أهل البلد لا يكون فيه مخالفة شرعية، لا يكون فيه مخالفة شرعية. أما إذا كان اللباس فيه مخالفة شرعية أيا كانت لا يجوز له أن يشارك الناس في لباس فيه مخالفة للشرع. وعادة الكفار في ألبستهم يلبسون البناطيل الضيقة التي تحجم العورة وتصفها، التي تحجم العورة وتصفها، فلا يلبس هذا لا سواء ذهب إليهم أو كان في بلده، وإنما يلبس إذا احتاج إلى السراويل الواسعة أو بناطيل واسعة وعليها القميص أيضا من فوقها ويكون فضفاضا واسعا، هذا ليس من ألبسة الكفار، بل هو لباس موجود في كثير من البلاد الإسلامية ولا حرج فيه. البنطالي إذا كان واسعا فضفاضا وعليه القميص من فوقه لا حرج في ذلك. نعم. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في جبل أحد، والآن يزعمون أن فيه رائحة النبي صلى الله عليه وسلم لأن دمه سال هناك. هذا الأمر صح عن الصحابة قديما، عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانية. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قطع الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان، لأنه وجد أن أناسا يقصدونها. فتتبع الآثار المكانية هذا صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين لهم بإحسان، النهي عن ذلك والمنع منه سدا لذريعة الوقوع في المخالفة والانحراف. نعم. هل ترخي المرأة ذراعا اعتبارا من نصف الساق أو من القدم؟ لا، من القدم. إذا أرخت في الحديث قال ترخي شبرا، لو أخذ شبرا من نصف الساق ربما تنكشف القدم، فالمراد من القدم ليس من عضلة الساق. هذا يسأل عن حاء في الإسناد، ما معنى حاء؟ هذه تعني التحول عندما يسوق الإمام الحديث بسنده ثم يريد أن يسوقه من طريق أخرى عن بعض شيوخه، فإنه يأتي بحرف حاء مشعرا بذلك بأن فيه تحول في الإسناد، بحيث أنه سيروي الحديث من طريق أخرى عن بعض شيوخه إلى أن يلتقي الإسناد مع الطريق الأولى. نعم. يقول هل من أسماء الله المسعد وما هي الصفة؟ جاء في الحديث إن الله هو القابض الباسط المسعر، لما قالوا له عليه الصلاة والسلام لا تسعر لنا قال إن الله هو الرازق، إن الله هو الرازق القابض الباسط المسعر، فجاء هذا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصفة معروفة في معنى الحديث، لأنه قال لا تسعر لنا، قال إن المسعر هو الله، إنما المسعر هو الله، لأن ارتفاع الأسعار وانخفاضها والغلاء ونحو ذلك هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا سئل بعض أهل العلم قال غلت الأسعار قال أنزلوها أو خفضوها بتقوى الله، قال خفضوها بتقوى الله، يعني اتقوا الله عز وجل وراقبوه في أعمالكم في عباداتكم في أموركم ييسر لكم الأرزاق، لأن الأرزاق بيده سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.